سبحان الله، احنا بنقول هذا لاحد، نعوذ بالله من ذلك. فهو لما يقول كده يبقى بيعمل ايه؟ بينسب فعل تسبيب الرؤية منه له او لجمع به المن الى الله سبحانه وتعالى، الى الظهر، الى الايام، ثم يسبها. نفس الجاهلية الاولى. يبقى الآيات الجسية بيّنت الجرم الأول هو إيه؟ نسبة الفعل إلى غير الله. الحديث بين السب مع اللي هو مترتب على إيه؟ على نسبة الفعل إلى غير الله. فكأن العرب لما كانت تقع لهم مصيبة في جاهليتهم كانوا يرون في معتقدهم أن فاعل هذا هو الإيه؟ الظهر، ده الشر، الخير من الله، ده معتقد فاسد، لأنه قل كل من عند الله. فهم يقول لا، فمثلا يصيبوا شيء فيروح قايل ايه؟ خيبة الظهر، تبا للظهر، بئس الظهر الاخيري. يبقى حصل انه ايه؟ رأى ان الظهر هو الذي اوقع به ذلك، نمرة واحد. نمرة اثنين، فدفعه ذلك الى، فقال الله عز وجل يؤذيني ابن ادم بايه؟ بامرين، بانه يسب الظهر على انه الفاعل ولا فاعل الا انا، دي حقيقة. فاذا يعود السب الي. انت معايا ليه؟ يعني انا لما اجي اقول مثلا انت موظف في مكان، وبعدين المكان ده هو جمعك باحد الناس انت تستاء منه، فتقول الله يلعن الشركة اللي جمعتني بيك، يبقى انت هنا بترى انه الذي جمعك بهذا هو مين؟ طيب في الحقيقة اللي جمعك بهذا مثلا يعني ايه؟ واحد من الناس مثلا هو اللي ايه؟ جابه ووضعه معاك قصدا. اقول مثال تقريبي مش من جهة المقدرات، من جهة الاسباب، واحد حطه معاك قصدا وانت لا تعلمه، فتقول له يلعن الشركة اللي خلتني ايه اقعد معاك، ويلعن الوظيفة اللي خلتني اقعد معاك. فهنا انت بتلعن الوظيفة على انها ايه؟ هي السبب في ايه؟ فلما يسمع الراجل اللي هو جايبه وحطه معاك مخصوص يستشعر ان السب ايه؟ راجع عليه، باعتبار انه هو السبب الحقيقي في ايجادك مع هذا المكروه بالنسبة لك. ولله المثل الاعلى، ده مثال تقريبي وان كان مش هيجسد لسبب، لان كل فاعل سوى الله مفعول، لكن الفاعل الحقيقي هو الله. يعني انت لما تقول انا رحت تزوجت زينب وانجبت منها علي، لن تتزوجت ولا انجبت، انت في الحقيقة ايه؟ سقت الى ان تتزوج ورزقت، يعني انت مفعول بك في كل ده، لكن يعني من جهة السببية يقال هذا، واضح ولا ايه؟ من جهة السببية، لكن على الحقيقة الفاعل هو الله. فلما يجي يقوله الايام او الزمان اللي قدر موت ابونا او اللي قدر مصيبة كذا، يبقى هم بيسبوا فاعل هذه المصيبة في تصورهم ان الفاعل مين؟ الظهر، خلاص. لكن على الحقيقة الفاعل مين؟ يبقى ساعة يسبوا الفاعل في صورة الظهر وقع السب على الله في صورة الظهر، واضح؟ حصل ايه هنا؟ حصل امرين، نسبة الفعل الى الظهر من خلال مظنة ان الفاعل هو الظهر، والامر الثاني ايه؟ مسبة الظهر على انه الفاعل، مسبة الظهر. فبين الله عز وجل ان هذا باب ازاية من ابن ادم، ثم بين ذلك فقال يسب الظهر على انه الفاعل، واضح؟ وانا الظهر بيدي الامر، يعني خد بالك، هما انا الظهر دي حصل فيها اشكال بين هل هي بالرفع ولا بالنصب. فالذين رأوا انها بالرفع وانا الظهر فقالوا بدأ ايه؟ يبقى ده مبتدا وخبر، وبالتالي يبقى دي صفة، وده اشكال ابن حزم. بعضهم خاف من هذا الاشكال فقال هي بالنصب وانا الظهر، على تقدير ايه؟ وانا الظهر اقلبه، او وانا الظهر اقلبه، يعني وانا اقلب الظهر. فبقى ايه؟ من باب تقديم المفعول على الايه؟ على الفعل، واضح؟ وتقديم الفعل في الجملة الفعلية فيبقى ناحية بلاغية. فقالوا ايه؟ وانا الظهر اقلبه، او وانا الظهر اقلبه. فقولهم لا، لانه عند جميع اللغويين والمنقول والسند في انها بالايه؟ بالضم. يعني ايه؟ يعني انا الظهر هنا يعني انا فاعل الدهر وفاعل الامر الذي سببتم من اجله الدهر. خطاب لهم يسب الدهر، وانا الدهر وصف، وصف خد بالك بقى مش بالدهر، وصف بان الله سبحانه وتعالى هو المسبوب. واخدين بالك؟ بمعنى يسب الدهر، شيل كلمة الدهر وحط الفاعل، لانه ما سب الدهر الا بظنة انه ايه، انه الفاعل. فنقول يسب الفاعل وانا الفاعل. فبين الله يسب الدهر، يسب الدهر، يسب هو الدهر وانا الدهر اي الذي يسب، مش وانا الدهر صفة او اسم، وانا الذي اسب. فكأن واضح تأويله مش واضح كده؟ يبقى اذا كأنه البيان بقى يقول الله تعالى يؤذين ابن ادم، كيف الله يسب الدهر في باب الإزاية، باب الإزاية يسب الدهر فيكون السب راجعا الي. فبين الله ذلك بقوله سبحانه وانا الدهر، يعني انا الذي يعود الي السب، انا المسبوب في هذا. لماذا؟ لانه على الحقيقة انا الفاعل. ثم علل ذلك ليبين للمخاطب فقال بيدي الامر اقلب الليل والنهار. تعبيرا يبقى تعليلا لماذا؟ تعليلا لانا الفاعل. تعليلا لايه؟ لان الفاعل بيدي الامر، تعليل للفعل. اقلب الليل والنهار، تعليل للفعل، فاعل للامرين اللي هم ايه؟ الفعل والزمان الذي وقع فيه الفعل. قالوا فالدهر زمن جعل ظرفا للامر الحادث. الدهر زمن جعل ظرف للامر الحادث. يعني ايه الكلام ده؟ معناه معناها ايه دي؟ يعني التي مثلا ساعة حصل فيها موت، الساعة دي ما فعلتش موت ولا حياة، لكن فعلت ايه؟ ظرف احتوى الحدث. من الذي احدث؟ من الذي احدث؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي فعل، مش كده ولا ايه؟ صح ولا لا؟ هو الذي فعل. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا ايه؟ ها؟ يبقى اذا ايه؟ مش فاهمين انت؟ اذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ يبقى حينما يقول يسب الدهر يصف حال ابن ادم وفعله، ثم يبين مآل هذا السب انه راجع اليه من ايه؟ من خلال ماهية الدهر وعلاقة الدهر بالله سبحانه وتعالى، وعلاقة الله عز وجل بالفعل الذي سب ابن ادم الدهر من اجله. يبقى تأويل الحديث بعبارة بسيطة ايه؟ ان الله عز وجل يذكر ويبين ان ابن ادم يؤذيه بسب الفاعل في صورة الدهر، بسب الفاعل في ايه؟ في صورة الدهر. ولما كان الفاعل هو الله، فاذا سب الدهر فانت بذلك تسب ايه؟ الفاعل الذي هو الله. ثم علل الله سبحانه وتعالى للمخاطب بانه سبحانه وتعالى يعني سر تعليل انا الدهر، فقال بيدي الامر اقلب الليل والنهار. يبقى اذا الليل والنهار كظرف، الليل والنهار كظرف تقع فيه الافعال التي يفعلها الله، ماله؟ مخلوق يقلب ولا يقلب، واخدين بالك؟ الليل والنهار الذي هو الظرف الزماني الذي تحدث فيه الافعال المصائب وغيرها، مالها؟ هو مقلب. يبقى اذا هو مفعول وليس فاعل. يبقى اذا سب لا حيلة له، يبقى انت في الحالة دي سببت من فاعل. فرجع السب الى الله فقال يسب الدهر وانا الدهر. واضح كده التأويل؟ في استشكال عند حد؟ انا عايز اي حديث في استشكال يبقى واضح بالنسبة لكم جدا، عشان ما يمسش المعتقد عندك اي خلل، بحيث تقول انا مش فاهم انا الظهر فتفوته كده من خوفك من انك يعني تظن ظن خطأ او تقول كلمة خطأ في حق الله عز وجل. وده دأب طيب، يعني ده تصرف ان المؤمن اذا استشكل عليه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، اذا استشكل عليه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، افهم كويس معايا، اذا استشكل عليه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فمرره، فانه بذلك ايه؟ يكون مرره دون ان يهمله او ينكره او يرده، فذلك من باب السلامه. باب السلامة. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آية آل عمران، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مش كده؟ ده فريقه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، كل من ايه؟ من عند ربنا، مش كده؟ وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وبعدين والراسخون في العلم، مش كده؟ وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. يبقى إذا ما استشكل عليهم قبلوه وأوكلوا علمه إلى الله. فده مش أنا بقول الكلام ده، هو إن بعضكم قد يستشكل عليه فيستحي من الكلام فيه خشية أن يقول بسوء إن ده موقف وحش، ده بالمؤمنين. لكن المهم إنك لا تنكره ولا ترده كما فعل أهل البدع قديما، لما جاءت النصوص في إثبات النظر إلى وجه الله في الآخرة قالوا الكلام ده كلام فارغ ورد النصوص مع ثبوتها بأصح الأسانيد. ليه؟ لمصادمة عقولهم وعدم فهمهم لتأويلها. فأنت كذلك، يجي حديث عليك معين، مثلا الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فيستشكل عليك تقول يعني الراجل لما يرى 46 رؤية يبقى نبي ولا ايه معناه؟ فأنت فهمت في الدرس الماضي هذه الايه؟ هذا الاستشكال. مثلا حديث مثل هذا وحديث في الصحيحين متفق عليه، هذا الحديث منه ألفاظ متفق عليها، خد بالك، يعني مش هيقع في الايه؟ في الحدوثة بتاعتنا الجديدة تحس تقول لا ده الحديث ده اسطوروي ايه؟ راون ضعيف عن أبي هريرة، لا ده متفق عليه. فتيجي تقول ايه؟ وأنا الظهر، طب ده معناه ايه؟ تبقى فهمت الايه؟ مجمل التأويل، فهمت مجمل التأويل. لا تسبوا الدهر. طيب احنا قلنا قال الله تعالى، اكتب بقى ما عندك كده من باب يعني ايه الالفاظ اللي تعينك على فهم الحديث. يؤذيني اكتب بقى معانيها. يخاطبني بما يتأذى من يجوز في حقه التأذي. يخاطبني بما يتأذى من يجوز في حقه التأذي. شرطة: ينسب إلي ما لا يليق بي. شرطة: ينسب إلي ما لا يليق بي. بالقسين: تعالى الله على أن يؤذيه أحد، تعالى الله على أن يؤذيه أحد، ولكن من فعل ذلك تعرض لسخط الله، ولكن من فعل ذلك تعرض لسخط الله. قوله فإن الله هو الدهر من باب بيان الفاعل الحقيقي، وأنه هو الله من باب بيان الفاعل الحقيقي وأنه هو الله. الدهر زمان جعل ظرف لمواقع الأمور. الدهر زمان اللي هو الأيام والليالي، الساعات والشهور والسنين، جعل ظرف لمواقع الأمور، وفاعلها ومقدرها هو الله سبحانه وتعالى. يسب الدهر نقطتين واكتب: كانت العرب تقول في جاهليتها إذا أصابهم شيء، كانت العرب تقول في جاهليتها إذا أصابهم شيء يا خيبة الدهر. شرطة: بؤسا للدهر. شرطة: تبا للدهر. شرطة: فأنكر عليهم. اكتب نكتة أو ملاحظة: الدهر بالرفع على الصحيح. الدهر في قوله وأنا الدهر، في قوله وأنا الدهر على الصحيح ايه؟ بالرفع وأنا الدهر. وقدرها بعضهم بالنصب على تقدير، وقدرها بعضهم بالنصب على تقدير أنا الدهرة، أنا الدهرة بالفتح، أقلبها على تقدير إيه؟ أنا الدهرة أقلبها، أو أنا الدهر أقلب. طيب نكمل بعد الصلاة. جملة معنى الحديث، وأخرص الورقة بيسأل على معنى التأويل، وقد ذموا بعض العلماء ويسأل. هذه المسألة ذكرتها أكثر من مرة، هو أن التأويل له عدة معاني، التأويل له عدة معاني. والتأويل الذي ذمه ابن القيم في الصواعق المرسلة هو تأويل الصفات، تأويل الصفات، لأن الكتاب جملة مسألته وجملة قضيته هي الكلام على الصفات، ولذلك نبذ أهل السنة تأويل الصفات، بمعنى أن يقال أن اليد بمعنى القدرة، وأن يقال أن النظر بمعنى الرحمة، وهكذا. إنما اليد هي اليد بوصف يتناسب مع ما نسبت إليه من ذات، بوصف يتناسب مع ما نسبت إليه من ذات، والنظر هو النظر بوصف يتناسب مع ما نسبت إليه من ذات. واضح؟ فجملة التأويل، جملة بيان الحديث كما عرفتم، هو أنه بيّن الله سبحانه وتعالى كيف تكون الإذاية واقعة من ابن آدم، وأن ابن آدم يؤذيه من خلال سبه للدهر، على اعتبار أن الدهر هو الفاعل، فيكون ذلك سبا للفاعل، فيكون ذلك سبا للفاعل الذي هو الله سبحانه وتعالى. طيب ده في يسب الدهر، يسب الدهر. طبعا الدهر يدخل فيه الزمن والساعة والوقت واليوم والليلة والأسبوع والشهر والسنة، كل تسمية ترجع إلى الزمن ترجع إلى الدهر، فهي ترجع إليه. والسب هو التنقيص، السب هو ذكر بالنقيصة، السب هو ذكر بالنقيصة أو ذكر بالقبيح، ذكر بالقبيح. يعني ليس شرطا أن يكون أما وأب وما شابه، إنما أن يسبه بأمه وذكر أمه بالنقيصة، أو ذكر أمه بالقبيح، يسبه بأبيه وذكر أبيه بالنقيصة، أو ذكر أبيه بالقبيح. وعلى هذا فسب الدهر هو كل ذكر للدهر على وجه فيه نقيصة، أو كل ذكر للدهر بالقبيح، كل ذكر للدهر فيه إيه؟ نقيصة، أو كل ذكر للدهر بالإيه؟ بالقبيح. واضح يا اخوان؟ تبقى فاهم انه ايه، ان الذكر بالقبيح يدخل فيه اي كلام انت تستقبحه. يعني لما يقول مثلا ايام سودة، مش عارف ده ايام كذا، ده ايام كذا، طبعا هو الباب ده هناك مسألتان همتان ينبغي ان يستقر في وجدانك، هناك مسألتان همتان ينبغي ان يستقر في وجدانك. الاولى هي أنه لا يجوز نسبة الفعل إلى غير الله. احنا خدنا في باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون، أنه كان العرب ينسبون الفضل إلى غير الله عز وجل. واضح؟ مثلا قولهم لولا كليبة فلان لسرقنا البارحة، قولهم مثلا مطرنا بنوء كذا، إلى غير هذا كما في الحديث. لكن هنا وجه آخر، وهو نسبة الفضل إلى غير الله، نسبة الفعل إلى غير الله هنا في المقام ده اللي هو الدهر. طبعا هو من الشرك أن تثبت الفعل إلى غير الله، سواء كان هذا الغير هو الدهر أو غير الدهر، لكن الكلام هنا على الدهر. ودي قضية بيقع فيها كثير من الناس دون أن يشعروا، وهي نسبة الفعل في أي فعل، نسبة الفعل أي فعل. زي ما أخ فاضل ذكرني قبل بعد الصلاة، يعني مثلا لما حصلت السيول وحصلت التقديرات التي قدرها الله عز وجل على عباده، والأخذ الذي ابتلى الله به الناس، كان من القائلين أن يقولوا إن هذا فعل الطبيعة وغضبة الطبيعة وإيه؟ وما هكذا، وصورة الطبيعة وما شابه. فنسبة الفعل إلى غيره هذا كلام الدهريين، هذا كلام الإيه؟ الدهريين والطبائعيين الذين يرون أن إيه؟ أن الدهر هو الفاعل وأن الطبيعة هي الفاعلة. هذا الكلام مردود، وهذا معتقد فاسد وباطل، وهذا فيه نسبة الفعل إلى غير الله، خاصة الإيه؟ الدهر، باسم الطبيعة، باسم الزمن، باسم الكذا إلى آخره. يبقى دي قضية أخواني، هذه قضية ينبغي أن يتنبه إليها، يتنبه. لا ينسب الفعل إلا إلى الله وحده سبحانه وتعالى. لا تقل يا يعني يقول لك ايه اللي عمل فيك كده، يقول له الزمان، الزمان هو اللي عمل فيها كده، يقول له انت الزمان بهدلك كده ليه انت، او مثلا يقول القائل من لم تربه، من لم يربه امه وابوه تربيه الايام، او مثلا يقول انه انت انت اللي لطش حالك الزمان، او ما شابه من الاقوال التي فيها نسبة الفعل بغض النظر عن السب، ان هو ما سبش، هو بيقول ان اللي بيفعل الزمان، واضح؟ فانت من قضية توحيدك يقتضي الا تثبت الامر الا الى الله وحده دون ما سواه، دي واحدة. الثانية، المسألة الثانية ودي مسألة هامة جدا، الا تسب الظهر، الا ايه تسب الظهر، لا يجوز بحال ان تسب الظهر، لا يجوز بحال ان تسب الظهر، تقول مثلا ايام سودة، ايام زرقة، ايام اطران، الله يلعن الايام اللي خلاها تشوفك، زمن اسود، ايام سودة، الى اخره، كل هذا الكلام ايه؟ كلام لا يجوز، وكلام لا يصح، وكلام لا ينبغي ان يقال بحال من الاحوال، مفهوم يا اخوان؟ كل ما يتخيل بقى، او كل ما من هذا المضمار مما ذكرت ومما لم اذكر فيما يتعلق بنسبة الايه؟ السب الى غير الله سبحانه وتعالى. باب تاني، باب لوحده اللي هو باب التوكل والرضا بالقضاء، اللي نتكلم الاول على جزئية المتعلقة بالباب، وهي دقيق المسألة، وهو الا يجوز نسبة الفعل لغير الله عز وجل. طبعا يترتب على ذلك مسائل كثيرة، ما مش بس الرضا، لكن عموما انت ديك جزئية عقائدية اضيفها الى كل ما تعلمته، انه لا تنسب الفعل لزمن ليوم او اسبوع او شهر او عام، لا ينسب الفعل لهذا. طيب ده مجمل الكلام بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحديث، بالنسبة للحديث في اللي هو الجزئية اللي أنا كنت إيه أردت إن احنا نبينها، ثم أكلم في عجالة وبين في عجالة أحكام الإيه الأضاحي، نظرا لإيه لكثرة السؤال فيها أو لاحتياج بعضهم. طبعا أنت ممكن الكلام يعني بتحتاجه أو بتسمعه تبلغه لغيرك. برضو زي ما قلت انه الاضحية ثابتة شرعا بالكتاب والسنة والاجماع، اما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر، وكذلك قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي تؤول على تأويلين، نسكي اي عموم شرائع عباداتي، ونسكي بمعنى ذبيحتي، بمعنى ايه؟ لان النسيك هي الذبيحة. وأما السنة فهي قول أنس، حديث أنس رضي الله عنه، وهي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، ذبحهما ووضع رجله على صفاحهما، على صحافهما، على صحافهما. والصحفة من الشيء هي وجهته ومقدمة وجهه، ووضع قدمه صلى الله عليه وسلم على صحفتهما او على صحافهما، على صحافهما. والاجماع نقله غير واحد كالنووي وغيره، اجمع المسلمون على جواز الاضحية. والاضحية كما تعلمون هي من سنن الانبياء مما بقي من ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وشرعت على سبيل الفداء لاسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد إذ ابتلاه الله عز وجل، فأبلى فيما ابتلاه الله وأبيه بلاء حسنا، واضح؟ والأضحية شرعها الله عز وجل على سبيل الفداء، فهي لازالت على سبيل الفداء، ولذلك تكون الأضحية سببا لكفارة الذنب من العبد، حتى أنه جاء الأثر أنه يكون له، يكون للعبد يعني الذي يضحي، بكل شعرة من شعرها أو وبرة من صوفها حسنا وكفر لسيئاته، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم الاجر، على عظيم الاجر. وان الدم الذي يهراق في سبيل الله عده العلماء كما ثبت في الشريعة من اعظم القربات الى الله، من اعظم القربات الى الله. قال ابن تيمية رحمه الله ان من اعظم القربات الى الله هو الذبح، من اعظم القربات الى الله الذبح، بل برضو بقيت كلامه، من كان عنده مال يريد ان يتصدق به ف فأعظم صوره وأنفعه للعبد أن يكون بإهراق الدم. ده لو كان هيتصدق بإهراق الايه الدم، ده من باب القربة ومن باب عظم المسألة، من باب ايه القربة وعظم المسألة، مفهوم؟ الأضحية سميت أضحية اشتقاقا من الوقت الذي تذبح فيه، الأضحية سميت أضحية اشتقاقا من الوقت الذي تذبح فيه، وهي تذبح في وقت الايه الضحى، وقت الضحى اللي هو بعد صلاة العيد، فصل لربك وانحر. الأضحية والهدي يشتركان في الأحكام، الأضحية وهي لغير الايه الحاج، والهدي هي للحاج، هما في الأحكام سواء من حيث الوصف ومن حيث السن ومن حيث ما يشترط لها في الهيئة، هما في الأحكام سواء، إلا أن الهدي يذبح في محل مخصوص والأضحية في سائر البقاع، إلا البقاع التي ينهى عنها لعلل خاصة، لعلل إيه خاصة، لكن الأصل الذبح في سائر الأرض، لكن ممكن يمنع الذبح في محل ما إذا كان هذا المحل يعظمه المشركون مثلا، أو إذا كان هذا المحل يذبح عنده المشركون تعظيما له أو عيد أو اتخاذا له عيد، كما في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة، فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه، فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه عن أمور، هذه الأمور تتعلق بالمسألة المسؤول عنها وهي الذبح في هذه الأرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثنا يعبد؟ قال لا. الرجل أكان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره العلماء في مواطن كثيرة، منها عدم جواز إقامة النسك والعبادات في الأماكن التي يعبد فيها غير الله، وخاصة الايه الذبح، لأن المسألة كانت متعلقة بالايه بالذبح، فلا يجوز الذبح في الأماكن التي يعظمها أهل الباطل من أهل البدع والمشركين. يعني ما ينفعش واحد يروح يذبح الأضحية عند الحسين أو عند السيدة أو في بقعة معينة من البقاع عند جبل كذا أو عند شجرة كذا مما يعظمها العوام والطغام ظنا منهم أنها تنفع وتدور، لأن هذا المبحث هذا المسلك وإن كان يذبحها لله خالصا ويذبحها أضحية في وقتها وبأوصافها، إلا أن هذا وهو إيه بقى هذا وهو ذبحها عند هذا المحل يؤكد المعنى عند العوام من أنه ما ذبح إلا التماسا للبركة في هذا المكان أو لكذا أو لكذا، وهذا مما ينبغي أن يتحذر منه الموحد وأن يتنبه إليه وأن يتنبه إليه. حكم الأضحية، اختلف العلماء في حكم الأضحية هل هي سنة أم واجبة، ولم يقل أحد بغير بأقل من أنها مندوبة، يعني ما فيش حد ما في ما لا يقال له أنها مباحة، بل إن الأضحية من القربات فأقل ما يقال فيها أنها مندوبة، ولكن يكفي أن تعرف أن الأضحية مندوبة، يعني أقل على أقل الأقوال، لكن تجمع في تجمع في حكمها مسائل عظيمة أو أحكام عظيمة، منها إقامة سنة الأنبياء وبقية أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنها إقامة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها إظهار شعيرة من شعائر المسلمين، إظهار شعيرة من شعائر، ومنها إدخال التوسعة على الفقراء والمساكين في يوم العيد، ومنها إهراق الدم لوجه الله عز وجل، كل دي قربات مجتمعة في مسألة واحدة وهي إيه الأضحية، وهي الأضحية. كل ما قيل هي أنها إيه مندوبة، ومذهب كثير من الصحابة أنها مندوبة، فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول كنت أترك الأضحية مع ما فيها من فضل خشية أن يظن الناس وجوبها، خشية أن يظن الناس إيه وجوبها، يعني ده دليل على أنه طيب هل يجوز فيما يجوز الأضحية، فيما تجوز الأضحية، تجوز الأضحية في النعم، في النعم مما ثبت بفعله وكلامه صلى الله عليه وسلم، لا تجوز في الطير، لا تجوز إيه في الطير، وهناك أحاديث ضعيفة مندوبة، فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول كنت أترك الأضحية مع ما فيها من فضل خشية أن يظن الناس وجوبها، خشية أن يظن الناس إيه وجوبها، يعني ده دليل على انه طيب هل يجوز فيما يجوز الأضحية؟ فيما تجوز الأضحية؟ تجوز الأضحية في النعم، في النعم مما ثبت بفعله وكلامه صلى الله عليه وسلم. لا تجوز في الطير، لا تجوز ايه في الطير. وهناك احاديث ضعيفة فيما يتعلق بان بلال رضي الله عنه ذبح ديكا فقال مؤذن، وهذا حديث ايه ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يثبت، بل عده بعضهم في الموضوعات، بل عده بعضهم في الموضوعات. فلا تصح الأضحية بدجاج ولا بشيء من الطير، واضح؟ إنما تصح بذوات الأربع مما يحل أكله، مما سماه الله لنا طبعا، وأمثل صوره كما قال بعض أهل العلم استدلالا بفعله واختياره صلى الله عليه وسلم الكبش. والكبش هو اسم، الكبش هو اسم للثني من الغنم، الكبش هو اسم للثني من الغنم، والثني من الغنم هو ما استتم تبديل السنايا الاربع، يعني الاربع سنان ايه الامامية. طبعا انتوا عارفين ان الغنم لها اسنان عليا لكن ليس لها ايه اسنان سفلى، مفهوم؟ فالاربع اسنان الامامية اذا غيرت سميها ثني، يعني ايه؟ يعني بلغ سنتين من العمر، ده اسمه الكبش. وكبشين املحين، وفي لفظ كبشين اقرنين، يعني ذو قرون عظيمة كبيرة، واضح؟ فيصح من الايه من الانعام التي يحل اكلها مما سمى الله لنا، التي ذكر في سورة الانعام، البقر والابل والغنم والماعز، تصح في هذا. وهذا ايضا بايه بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله. لكن لكل صنف عمر، لكل صنف عمر، واضح؟ ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى احد صحابته غنما يقسمها بين الناس اضاحي، فقال فقسمتها فلم يبق لي الا جزء من الماعز، يعني ما بلغ ستة اشهر من الماعز. فقال يا رسول الله قسمتها فلم يبق لي الا هذا، قال ضح بها وانها لا تجزئ احدا بعدك. فدل على ان الماعز يصح به الاضحية، الا انه الجزء، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين فيما يضحى فيه، فقال يضحى بالثني من الابل والثني من البقر والثني من الماعز والجذع من الشاة هو ما بلغ ستة اشهر فاكثر. يبقى الغنم يعني الخراف يصح من حيث السن، دي اسمها شروط السن، شروط السن، الشروط نوعان، شروط السن، شروط الوصف والهيئة. فشروط السن هي ما اذكرها. الثني من الجذع من الشاة يجوز، اللي هو ايه الجذع من الشاة اللي هو ستة اشهر فيما فوق. الثني من الماعز، الثني من الماعز هو ما بلغ سنة، ما بلغ ايه سنة، وسمي ثنية بيغير الثنايا، يعني ايه غير الثنايا، مفهوم يا اخوان؟ والثني من البقر هو ما بلغ سنتان فاكثر. ولذلك تنبيه لنا ولكم جميعا، لا يصح ولا يجزئ، هذا لمن انه يعلم اهو. طبعا واحد يقول طب انا كنت بذبح قبل كده ما اعرفش، لا نسال الله يتقبل منا ومنك. سنه واحده الخراف من ستة اشهر فيما فوق، والماعز سنه فيما فوق، البقر سنتان فيما فوق. بعض الناس بياتوا بالعجول الصغيره، بالعجول الايه الصغيره التي لم تبلغ سنه او يدوب بلغت سنه، ويضحي به وهو لا يدري. طبعا نسال الله يتقبل منه لانه لا يدري، لكن لابد ان اذا تعلمت فيبقى تعمل بما علمت، ولزمتك حجة الله عز وجل. لا يجزئ في الأضحية غير الثني من البقر، واضح؟ وهو ما بلغ ايه سنتان فأكثر. والثني من الإبل في الجمال، قالوا الثني من الإبل هو ابن سنتين، وبعضهم قال الثني من الإبل هو ابن أربع، وسببه التغير في حساب سن أو فارق سن تغير الثنايا، واضح؟ فعلى أقل الأقوال من باب التيسير هو إيه؟ ما بلغ سنتين فإيه؟ فأكثر. يبقى الخروف لا يصح فيه إلا ما كان إيه؟ ستة أشهر فيما فوق، يبقى ده أقل سن، ستة أشهر فيما فوق. والخراف عموما ما بتباعش أقل من ستة شهور، فبالتالي مأمونة في السن. الماعز سنة فيما فوق، ما ينفعش جدي صغير أو مثلا يعني عنده ستة شهور أو أقل من سنة، لا يجوز. والبقر سنتان فين؟ فأكثر، والإبل سنتان فأكثر، واضح؟ أو الجاموس له حكم البقر، الجاموس وحكم البقر، لانه الجاموس من صنوف البقر، لو لا يعرف الا في ارض مصر والهند بس، لا يعرف الا في ارض مصر، لكن بقيه الارض فيها الايه البقر. ولذلك في الايه ان الله يامركم ان تذبحوا ايه بقر، كانوا مش في مصر، ما كانوش في مصر، لكن لو كانوا لما نزلوا مصر عرفوا الجاموس. فالجاموس له احكام الايه البقر، له احكام البقر. طب على من تجزئ الاضحيه او البدنه؟ اذا كانت من الشاة الغنم او من الماعز تجزئ عن ايه؟ عن رجل ومن يعول، او عن نفس، عن نفهم ما يعول دي. واذا كانت بدنه من البقر او الابل تجزئ عن سبعه فاقل، عن سبعه فايه فاقل. يعني لو واحد جاد لله عز وجل وضحى ببقره لوحده بشروطها فذلك من الخير، لانه من زاد زاد الله له، مش كده؟ ومن وفى اوفى الله له. لكن على سبعه فيما دون، ممكن السبعه يشتركوا في بقر. هذا في الهدي، كل الكلام ده هو في الهدي والاضحيه سواء. احنا قلنا ان الاضحيه والهدي سواء الا في ايه؟ الا في المحل، حتى يبلغ الهدي محله فقط. لكن في الشروط في السن عمن تجزئ والهيئه والوصف واحد. واضح يا اخوان؟ عشان بس ايه، لان انت ممكن تيجي تقول انا بعض كتب الفقه ما لقيتش احكام الاضحيه او اوصاف الاضحيه، لكن لقيت احكام الايه الهدي وما يشترط للهدي. فبعض الكتب بياتي بالمساله ويقول ايه ويشترط الاضحيه مشترط، وبعضها بيسقطها. فانت عشان ايه؟ لو حسب الكتاب اللي معاك، مفهوم يا اخوان؟ فتبقى فاهم ايه قضيه ان الاحكام واحده، فتجزئ البدنه من البقر والابل، مش الخروف على سبعه، البقره والايه والابل على سبعه فاقل، خمسة ثلاثة أربعة اشتركوا مع بعض، قولوا الله البقرة 8000 جنيه، كل واحد مننا يدفع 500 جنيه ونجيب بقرة تجزئ. واضح كده؟ تجزئ ايه؟ لا، واحد الخراف والماعز واحد، فهم؟ طيب عمن تجزئ، عمن تجزئ الأضحية لمن ضحى، تجزئ عن نفسه وعمن يعول. نقولنا في من تجزئ، تجزئ في ايه؟ في البقر والغنم وكذا. طبعا اي علم عرفنا. طب هو لما يذبح، انا عندي اولاد وزوجة، هل كل واحد من اولادي؟ بعض اهل العلم قال يلزم كل نفس ايه اضحية، والبعض قال انه عنه وعن اهل بيتي عمن يعول، وهذا صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح اضحية فقال هذا عني وعن اضحيتي، هذا عني وعن امتي، فايه فجعل نفسه نائبا عن امتي في بدنة، في معذرة، في أضحية واحدة، في أضحية واحدة. واضح؟ وفي الأولى قال هذا عني وعن أهل بيتي، هذا إيه؟ عني وعن أهل، ولم يكلف فاطمة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن يذبحوا عن كل نائب وكذا. فده الصحيح. لكن قد تقرأ وتقول بعضهم، أو تقف على قول يناصره بعضهم في كتاب، تقول والله إحنا عندنا من قالوا كذا، ولا تبقى فاهم إيه المسألة قالوا فيها ذلك. طيب بالنسبة للمضحي، هل الأضحية وإن قلنا بوجوبها، وإن قلنا مثلا يعني إن ذهبنا إلى القول بوجوبها، هل تلزم الغير القادر بأن يستدين حتى يضحي؟ لا، لا تلزم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله أسقطها عمن لم يجد في الإيه؟ في الحج، وهي نسك وواجبة بلا خلاف. فكيف وإن قلنا في المختلف في وجوبها أنه لابد من أدائه؟ طيب هل من لم يضحي هل يصوم كالحج؟ لا، ليس عليه ذلك، لأن الصيام عوضا عن جانب في النسك في الحج، وهذا نسك مستقل يقوم على القدرة، لأنه عبادة إيه؟ مالية، زي الزكاة، مش زي الزكاة في الحكم، أنا أقول زي الزكاة في مسألة عبادة إيه؟ مالية في الهيئة، من جنس الزكاة، زكاة عبادة مالية والأضحية عبادة مالية. فإن وسع الله عليك فتقرب إلى الله بذلك كفارة لسيئاتك واغتناما للحسنات بكل شعرة من شعرها وبكل وبرة من صوفها. واضح؟ دائم. طب إن لم تجد يبقى لا يلزمك الاستدانة، ولا يلزمك جمعية، ولا يلزمك تاخد قرض من الشغل، ولا يلزمك إنك تفعل كذا أو كذا، هذا لا يلزم. طيب هيئة شروط الهيئة والصفة في الأضحية، يشترط، خلاص عرفنا السن، في كل من توفر فيه السن ألا يكون معيب. والعيوب ترجع إلى أمرين، عيوب مرضية وعيوب في الهيئة والخلقة، عيوب مرضية وعيوب في الهيئة والإيه والخلقة. أما العيوب المرضية فأن تكون مريضة أو جرباء أو عجفاء أو يكون بها مرض معروف، يعني مثلا بها سل مسأة في سل الغنم ده مشهور وسل البقر، وهذا يجعل البهيمة عجفاء من سموها نشفة، واضح؟ فهذه لا صح بها الأضحية، لا صح بها إيه؟ الأضحية. وأما ما يرجع إلى الخلقة فلا يصح أن تكون عوراء، ولا يصح أن تكون جدعاء مقطوعة الأنف، ولا يصح أن تكون أن يكون أسك مقطوع الأذن، ولا يصح أن يكون أزلح مقطوع مقرون، إلا أن يكون هيئته يعني مكسور القرن، إلا أن يخلق بلا قرن، إلا أن يخلق بلا قرن، لأن القرن تركه ليس من العيوب، إنما هو من الملاحة، إنما هو إيه؟ من الملاحة، يعني يكون أملح، بمعنى أن دي من صفات كمال، زي ما نقول إن مثلا البياض في الإنسان من صفات الكمال، لكن الذهاب مش عيب، وجوده وعدمه مش عيب، لكن أعور عيب مثلا، يعني واضح يا إخوان؟ فيبقى لا يصح الأعرج ولا الأعور ولا مقطوع الأنف ولا مقطوع الشفة، شفته مشقوقة، إلا أن تكون تعيبه عن طعام ولا تجعله ناقصا عن قرناء، استثنوا قطع الشفة، لأنهم عيب الشفة لما قالوا لأنه يؤدي إلى أن لا يأكل مثل قرنائه فيكون أعجف، يعني يكون ده من سن ده بس ده عشان ما بيعرفش يأكل عشان شفته، تعرفين الغنم بيأكل بإيه؟ بشفتيه، فلما تبقى مشقوقة فما يعرفش يأكل، لكن إذا لم تعوقه عن ذلك فتعتبر غير إيه؟ غير عيب، زي ما يكون واحد عنده مثلا ودانه حتة مقطوعة ولا صغيرة بس ما لا تعيب فيه شيء، أو عنده صباع مثلا مقطوع لكن مهارك هي مثلا، يعني واضح؟ بالنسبة للمجبوب وهو المعروف عندنا بالمخصي، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، بعضهم قالوا لا يجوز، لكن لما كان هذا يعد مما يحس تحسن به الذبيحة فعدوه، بعضهم قال هذا تغيير قطع، واضح؟ فبعضهم بعضه عيب، وبعضهم قال لا ليس بعيب، لأنه عهد عند بعض الناس أن المجبوب أملح من غيره، فمن عده عيب منعه، يبقى ده سر الخلاف، ومن لم يعد عيب احنا قلنا المعيبة لا، فبيبقى العيب ده ايه؟ في اجتهاد، بعضهم اللي يجعله عيب، يبقى اذا انت لو استطعت الا تكون خروجا بالخلاف، اذا كان منكم من يضحي يبقى لا يضحي بالمجبوب، لكن واحد عنده مجبوب موجود طبيعي في مالي مثلا، يبقى هنا يدقق في المسألة يقول والله ايه؟ يبقى المسألة ده ايه؟ تعاهد الناس ان المقصي هذا بيقصى عشان ايه؟ عشان يربي لحم، يعني ده فتعاهد الناس على ذلك، بعضهم بيعتبر هذا عيب، بعضهم ده المجبوب، ده الايه؟ المجبوب. طيب مسألة، لو ان رجل عين اضحية اشترى الخروف بتاعه وبعدين جيت عور قبض في سيخ خرق عينيه، او خبط في السيخ خبط دماغه، او كسر رجله نط من البلكونة، ده وارد ولا ما وارد؟ وارد، ده مسائل من سيخ كتير جدا، فهل يعتبر معيب وغير مشترط فيه ولا يلزمه؟ لا، الصحيح انه ما دام عينه وقت اذ عينه سليما، فاذا اعترته عارية واصابته جائفة فايه؟ الا الموت فقد اختلفوا فيه، الا الموت فايه؟ فقال اختلفوا، فرعوا على ذلك مسألتين، قالوا إذا أصابته جائفة أصابته مصيبة فاضطر إلى ذبحها قبل وقتها فهل تسقط عنه الأضحية؟ قالوا لا، يؤجر بهذه ويأكلها لحم ويلزمه أضحية، لأن وقت الذبح شرط في اعتبارها أضحية، أخذين بالكم؟ يعني مسألة، يعني إيه؟ وقعت وخلاص هتلحق بالسكينة أحسن هتموت، طب ده لسه على عيد أسبوع، فانت مش هتيجي تكبر وتعمل عيد ساعتها، مش كده ولا ايه؟ فتعمل ايه في الوقت ده؟ فتروح دبح، فتقول خلاص ان العيد بتاعي كان من اسبوع، دبحت الدبيحة بتاعك، لا، يلزمك ان اردت اجر الاضحية، نتكلم عن الاجر هو بقى، واضح كده؟ ووقع اجرك على الله عز وجل. طيب ان اصابتها ولم تمت وبقيت يبقى ايه؟ تجزي، وان كانت معيبة لانها وقت تعيينها لم تكن معيبة. طيب ان ماتت بقى، مش انت ذبحتها وكلتها، ماتت، فمنهم من قال تسقط عنه لانه نوى، وانما الاعمال بالنيات، وحجزه حاجز، يعني القدر ادركه، واضح؟ زي الذي نوى الحج فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وبعثه ملبيا، مفهوم؟ يبقى اصابه الايه؟ القدر، دي حاجه مش بايدي، لكن دوك لما ذبحت انت وكلت فانت استفدت باللحم، مفهوم الايه؟ يعني اشتبه بالفارق، بس اصل واحد يقول لك ما دي زي دي، ما هذا قدر عاد عليك منه ايه نفع، لكن دوكا قدر ملكش فيه ما نعادش عليك حاجة، ماتت نصد. وبعضهم قال ايه اذا اراد الاجر فايه ويقع اجره، يعني يبقى يؤجر بايه بالامرين اللي هو ايه اه طبعا معتبر نكلها. ما هو في الحقيقة لا مقصودش، انا بتكلم على انه ايه انه الشرع هو اللي حجزه في الموت والشرع هو اللي اذنه في الذبح. ما انا فاهم انه هو انه لو سابها تموت هيبقى من ضياع الاموال، لكن انا بتكلم على انه اللي حرمك من دي مين؟ الشرع بتحريم حرمة الميتة. يعني انت طلعت بالليل لقيتها ميتة، هي حاططها في عشة وعملت مأمة وجيب لها برسيم وبعدين طلعت لقيتها ميتة، يبقى ايه ده مش هتقدر تنتفع بيها. لكن طلعت لقيتها لسه الا ما زكيته الا ما ايه، فيبقى اذا باب الشرع اثبت لك مصلحة. وده بالدل التشريع اللي بيقولوا ايه انه ما كان من التشريع للمكلف فيه حظ، ما كان من التشريع للمكلف فيه ايه حظ، مفهوم؟ طيب يبقى قلنا انه المعيبة بقى الشروط السن اتعرفت والشروط الايه المعيبة عرفت. طب وقت وقت اعلم ان الاضحية لا تجزئ بحال، لا تجزئ بحال الا ايه الا بعد صلاة العيد. يعني لو ذبحت قبل صلاة العيد باي دعوة باي دعوة كانت ماله لا تجزئ، لو ذبحت قبل صلاة العيد باي دعوة كانت لا تجزئ، واضح؟ ففي الحديث بالك من ذبح قبل الصلاة فهو لحم يقدمه لأهل، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هي باقي أيام حاضر. ما نتكلم على الوقت يبقى إذا الذبح قبل العيد بأي حجة أي حجة غير معتبرة. بمعنى يجي قائل يقول أنا عندي مصنع أو عندي ورشة أو عندي عمال أو عندي أقارب في البعيد، وبيقول لي ليلة العيد يوم الوافة، فبذبح عشان العمال هيروحوا مش هيجوا غير بعد العيد، وعشان الحق اديهم، واللي سكن في بنها واللي سكن في دمياط واللي سكن، فاحنا عشان خاطر الناس وعشان خاطر الجزارين وعشان خاطر اللي بيبقى زحمة الصبح والناس بتبقى كتير وده عجل كبير وهياخد وقت، كل دي ايه حجج عقلية لا تعطل الشرع ولا تنسخه. كل هذه ايه حجج عقلية لا تعطل الشرع ولا تنسخه. يبقى الحاصل ايه انها لا تصح اضحية ابدا. طب لو واحد راجل جاب عجل كبير ب5000 جنيه وذبحه يبقى ايه لحم قدمه لاهله، مش هيبقى فطيس، لكن ما بقاش اجر الاضحيه، لان الله سبحانه وتعالى قال فصل لربك وانحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فانما هي لحم يقدمه لاهله. والثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابه جميعا على راسهم الخلفاء الراشدين من بعده انهم ما ذبحوا ابدا الا بعد العشاء. طيب وقت الذبح يبتدئ ببعد الصلاه، حتى انه من السنه ان يذبح في المصلى، حتى انه من السنه ان يذبح في ماذا في المصلى. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، ودي سنة غائبة بعض الناس ايه يا ريت يعملوها لو استطاعوا، يكون عنده خروف او كذا يذبح امام الناس من باب احياء السنة واظهار شعيرة المسلمين. طبعا ده مش شرط، يعني ده مش ايه خير، ذلك فضل الله. فيبقى اذا ايه مش المسألة انك انت لو ذبحت في البيت غلط، لا انا بقول دي سنة من الخير، لكن تذبح في بيتك صحيح. فقلنا الاصل لما قدمت في الاول قلنا انه الارض جميعها محل الاضحية، عشان بس الكلام ما يختلفش معاك او تختار يعني يضطرب الكلام في نفسك، فتقول ازاي نذبح في اي حتة وازاي نذبح في المصلى، ده على سبيل ايه الندبية وعلى سبيل الاستحباب. طيب الى اي وقت متى؟ الى ثالث ايام التشريق، وبعضهم قال الى ثاني ايام التشريق. ثاني ايام التشريق يعني ثالث يوم العيد بمسمياتنا، وثالث ايام التشريق يعني رابع ايام العيد. ايام التشريق هي الايام التي تتبع يوم النحر الاكبر اللي هو ايه اول يوم العيد، وسميت ايام التشريق لان الحجيج بعد اذ يتمون اركان حجهم اللي هو يوم الحج. تعرفين يوم الحج سمي الحج الاكبر ليه؟ لانه اكبر كم من الاركان يفعل في هذا اليوم، اكبر كم من الايه، ففي هذا اليوم يبتدئ بالحاج بركن الدعاء عند المشعر الحرام على اختلاف الوجوب والركنية في كلام العلماء، ثم رمي جمرة الايه العقب، ثم بعد ذلك الذبح، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك التحلل من الإحرام، مفهوم؟ ده ايه؟ ثم بعد ذلك رمي بقية الجمار، مفهوم؟ شوف كم ركن في يوم واحد، فذلك سمي يوم الحج ليه؟ الأكبر، يوم الحج الأكبر، مش حج أكبر وأصغر، عشان هو فيه كمية كبيرة من الحج، كمية كبيرة من ايه؟ من مناسك الحج. طبعا بعد ما بينهوا الحجيج بقى بفضل عليهم ايه؟ فضل عليهم رمي الجمار في اليوم الثاني والثالث، فان تعجل في يومين فلا اثم عليه كده. طيب يبقى إذن الحاج هيبدأ يعد نفسه للرحيل. فكانوا يشرقون الدواب يجهزونها ويزودونها، واضح؟ أدي معنى تشريق الدواب، فسميت أيام الايه؟ التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أيام التشريق: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، مش أكل وشرب ورأس، أيام أكل وشرب وإيه؟ وذكر الله. ولذلك من السنة أن تكسل من الابتهال والإيه؟ والذكر فيه. ولذلك من السنة أن يستمر التكبير حتى عصر ثالث أيام التشريق، اللي هو نهاية النهار، واضح؟ لا لا، تشريق الدواب يعني الركوبات اللي حيركبوها بيجهزوها، بيجهزوا الدواب التي حيركبوها للعودة، واضح؟ مفهوم يا أخوان؟ فده اسمه إيه؟ أيام. يبقى إذا من وقت، وقت الفضل هو بعد الصلاة، وقت الفضل هو إيه؟ بعد الصلاة، مفهوم؟ وقت الجواز، وقت الجواز قالوا ثلاث أيام العيد. طب يصح نهارا وليلا؟ نعم يصح نهارا وليلا، على أقوال كثير من أهل العلم. يعني إيه؟ يبتدئ من إمتى؟ واضح؟ وبعضهم قال يكون في نفس الموطن، يعني يذبح أول يوم في وقت الضحى، أو ثاني يوم في وقت الضحى، أو ثالث يوم في وقت الضحى، وهذا ما أميل إليه، واضح؟ فيبقى إيه؟ أنت مسألة إن أنت تقول اليوم ده أو اليوم ده أو اليوم ده جائز، ودي مسألة مذكورة عند كثير من أهل العلم، لم يقفوا على يوم إيه؟ واحد فقط، لم يقفوا على يوم واحد فقط، مفهوم يا إخوان؟ يبقى حتى اللي يتعذر عليه عشان كسر مثلا كسر تزاحم الناس على الإيه؟ على الجازرين وعلى السلاخين وكده، ويبقى يوم كذا ممكن تذبح إيه؟ العصر، ممكن تذبح ثاني يوم، فصل لربك وانحر، واضح كده؟ طيب السنة أن تذبح بنفسك، وأن كان سيسلك لك سالخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الكبشين أملحين، وفي الهدي ذبح 67 إيه؟ 63 بدنة، ثم دفع السكين إلى عينيه ليكمل بقية في المئة، وقالوا هذا رمز إلى سني عمره صلى الله عليه وسلم، إلى سني عمره 63 عام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تعطوا منها إلى الجازر شيء، نحن نعطيه أو نحن نعطيه من عندنا، يعني الجزار ما تدلوش من الذبيحة أجرة، ما تقولوش خد الفروة وعشرة جنيه، أو خد الفروة والراس وكيلو لحمة، أو خد الفروة وخمسة جنيه، لا، لأن هذه الأضحية هي لله سبحانه وتعالى، والسنة فيها أن لا يأخذ منها أجر من بعضها، بل أنت تدفع أجرة إذا استأجرت، أما إذا ذبحت أنت بإيدك خلاص يبقى خرجت من المسألة، واضح كده؟ واحد يقول لي طب أنا سيب الجلد يعفن عندي، لا، بيعه وتصدق بثمنه إن لم تجد له حيلة إلا ذلك. لكن لو وجدت طريق أن تعطيه لمن ينتفع به فهو جزء من الأضحية، شأنه شأن اللحم وشأنه شأن الكبد وشأنه شأن الرجول، مش كده؟ الأرجل اللي احنا بناكلها دي. يبقى لو أنا أعطيته الواحد واستفاد به، عرف يستفيد به، فلا بأس. وكان هذا الجلد في زمنهم له شأن، فمنه يعدون بيوتهم كما في الحديث: حتى ما يدع بيت مدر ولا وبر. بيت المدر هو بيت الحضر اللي بالطوب، وبيت الوبر اللي بالجلد، وسمي بيت وبر لأنه من الجلد، مفهوم؟ فكان بالنسبة لهم الخيام الجلد ده ليه ايه؟ عظيم شأن عندهم، يعدون منه منازلهم ومجالسهم وسفرهم وقرب مائهم، بل وكل، بعضهم قال وكل آنية حفظ طعامهم، يعني اللي كانوا بيعملوا ايه؟ زي قرب بيحط فيها الزيت، يحط فيها السم، قديد اللحم، فيبقى الجلد ده كان له شأن. انت بالنسبة لك ايه؟ لما بتذبح بأزروطة بالنسبة لك مش عارف تعمل فيه ايه، لكن الأدوات ده كان له شأن، لكن ممكن ينقلب الأمور وبقى له شأن بالنسبة لك، مفهوم؟ فيبقى الحال ايه؟ ان تعطيه لمن ينتفع به، ان لم تجد طبعا ما تتركوش، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وايه؟ وكثرة السؤال وإضاعة المال، مش كده ليه؟ فما تسيبوش يعفن ولا ترميه، لكن كما قلت لا يباع للجزار، ما يعطاش للجزار أجرة، لكن إذا بعته لغيره وتصدقت بثمنه لأني لم أجد غير ذلك فلعل هذا من باب الضرورة ومن باب إصلاح المال، واضح يا إخوان؟ طيب هو يعني من نفسه هو أخذته خالص صدقة يعني؟ ما في مشكلة، خلاص أنت أنت أنت وهبته، وهبته لأهله، وهبته لأهله، هو باعه للجزار، باعه لأي حد ثاني، ما عليك شيء، عليك شيء. أنت أيوان، نعم، أنت كمضحٍ، نعم، لا تعطيه للجزار أجرة. أيوة، لا تعطيه للجزر إيه؟ أجرة. مفهوم يا إخوان؟ لا. هتبيعه له بيع. ماشي، بيع. هو ما خدش أجرة، ما أخدوش. يبيعه له ثم ثمنه أي نعم، ما في مشكلة. القضية انك لا تعطيه اجره مش نتعامل مع الجزار، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة، مفهوم؟ طيب تقسيم الأضحية لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقسمة الأضحية. غاية ما ورد هو أثر عن عائشة رضي الله عنها، صحح بعضهم سنده في أنها سئلت عن ذلك فقالت ثلث لنفسه وثلث لأهله وأصدقائه وثلث للفقراء أو ثلث يتصدق به. طبعا وأصل الأضحية أو أصل عظيم الأضحية للفقراء لعموم قوله تعالى فأطعموا منها القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأثبت الله عز وجل قسم للنفس وقسم للفقير على صنوفه، وقسم للقانع والمعتر الذي هو قد لا يكون فقير لكنه يكون في إيه؟ في حاجة نتيجة لغربته أو نتيجة لحاجته، مفهوم؟ فبالتالي هذا الكلام من عائشة قريب مما ورد أصله في الإيه؟ في الكتاب. لكن الذي يهم أن لك فيه قسم، أن لك فيه إيه؟ قسم. لكن جزئية أخرى إن صح التعبير تخالف الأضحية فيها الهدي، أن القسم في الأضحية يمكن أن يكون أكثر من مجرد الأكل ساعة، يعني يتكرر منه الأكل، بينما في الهدي السنة ده على الاستحباب، عشان كده ما قلتش إنه فارق، إنك تأكل منه مرة، تأكل منه إيه ثم تتركه للفقراء. لكن لو لم تجد من يأكله من الفقراء أو يأكل معظمه كنت قد نهيتكم عن إيه؟ عن ادخار الأضاحي، ألا فإيه؟ فادخروها. هذا خطاب للآخر لكل الأصحابها، مفهوم؟ يبقى بالتالي إيه؟ إنه من السنة أن يأكل منها، يعني يأكل أكلة يعني زي ما بنقول في يومها ويأكلها الباقي، زي ما بيعملوا في الأضاحي الآن، بيروحوا إيه؟ ياخدين قطعة من الذبيحة والباقي بيشيلوا بقى العربيات وتوديه الثلاجات عشان يوزعوه على البلاد الأخرى. ده دي شيء طيب، هو بس المشكلة احنا بننكرها او اللي فيها نظر انه مسألة انه ايه البنك والبون والكلام ده، لا ليه؟ لانه فيه غير تسمية وبتعيين الذبيحة، فيه في نظر يعني، وان كان الواحد لا يقول بالافطال يقينا ولكن يقول فيه ايه؟ فيه تطمئن النفس، يعني لو انا تملكت من الهدي استحب لنفسي بل ارجو ذلك ان اذبح، يعني اشتري بنفسي واذبح او اوكل من يذبح ان ايه ان عجزت عن الذبح، واضح؟ حتى أعين هذه الذبيحة وأسمي عليها بنفسي وأقول اللهم هذا منك وإيه وإليك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنن فيما يتعلق بالذبح نفسه أن ترح الذبيحة، بمعنى ألا ترهقها ولا تضربها، ثم تضجعها على شقيها الأيسر، شقيها الإيه؟ الأيسر، ثم تضع قدمك اليمنى على قدمك اليسرى على إيه؟